يسأل يقول: ما حكم أداء الصلوات الخمس والتراويح في خيمة مع وجود بعض المساجد القريبة منها؟ فهل يأثم من يصلي فيها ويترك المسجد؟ بارك الله فيكم. هذه الخيمة قد توجد للإفطار، يسمونها خيمة إفطار، وهذا فيه عمل على عزل المأكولات والمشروبات عن المساجد، وهذا أفضل من أن يكون الأكل والشرب والطعام في المساجد لما يكون فيه من الروائح أو يصيب أرض المسجد من تلك السوائل، فكونه في خيمة أفضل. لكن هل يصلون فيها المغرب مع قرب المسجد أو يصلون فيها الفجر إذا تسحروا فيها؟ فالجواب: الصلاة تكون في المسجد، لأنه قد يعطل أو تقل الجماعة فيه بسبب الصلاة في هذه الخيمة التي بجواره، ولا يقطعها عنه إلا عدد أمتار. فالصلاة تكون في المسجد أفضل، لأنها تكثر فيه الجماعة، والصلاة فيه أعظم من الصلاة في غيره وإن كانت جماعة.